إذا تسأل بأن أخاها قد وكل خالها في العقد، إذا هل العقد صحيح؟ إذا كان الأخ هو وليها لعدم وجود والدها فيجوز له أن يعقد لها أو أن يوكل خاله لي أن يعقد لها من باب أنه الاحترام والتقدير، فيجوز له أن يعقد لها أو أن يوكل أحدا ليعقد لها، فالعقد صحيح ما دام أنه هو الولي، ولا حرج في هذا الفعل، والله أعلم.